الحاجة التانية بتسميها الرابط الذهني. أنا ممكن تسمع أغنية تفكرك بحد، ممكن تشم برفان يفكرك بحد، ممكن تشوف طيارة تفكرك بحد، دي كلها روابط نفسية، روابط ذهنية. فأنت ممكن تمسك الصبعين دول، امسكهم وخد نفس عميق ومع الزفير خليه أطول أطول أطول، قول الحمد لله الحمد لله، خلاص سيبه، امسكها تاني الحمد لله الحمد لله، خلاص سيبه، امسكها تاني الحمد لله. الرابط ده بيخليك تفكر في التنفس ومع الزفير الحمد لله مع الوقت، مش محتاج تمسكه. هتبص لنفسك، مش معنى كده تمشي قدام الناس في الشاورة تعملهم كده، اقول لك انت ضربت تماما. خد بالك انت كل ما في امر انت بتعمله اكتر من مره لغايه ما يبقى زي الاغنيه بتسمعها بتفكرك بحد، هو ده الرابط النفسي، هو ده الرابط الذهني. فانت تاخد كل دول مع بعض، دي حياتك انت، ما تخليها افضل حياه. انا من اول معلمين اتعلمت معاهم دكتور روبرت شولر، قال لي بنفس المعنى وبالانجليزي، قال لك if you are living your life anyway make it sensational. لو انت عايش حياتك عايشها، مش عايش عايشها ما تخليها رائعة، ليه تخليها صعبة؟ ما تخليها رائعة، تعيش مرة واحدة، تخليها منيلة بستين نيلة ليه؟ ليه ما تعيش صح؟ ما تعيش كويس، ابتسم واضحك الدنيا بخير، ابتسم. احنا المخلوق الوحيد اللي يعرف يضحك ويبتسم وعارف معناها. عمرك شفت أسد قاعد مع بيت الأسود وعمل يقول لهم نكتة كده فرحانين كلهم؟ ما فيش، ما يعرفش ولا حتى يعرف ولا يفرح، هي بالغريزة عايز ياكل يجم، عاوز ينام، عايز يتكاثر، شغلته كده. لكن انت بتضحك وتنكد، ده احنا اكتر ناس في الدنيا بننكد على اي حاجه، وتلاقي شخص مبرق زي المشانيق في ايه. انت لما بتضحك الدنيا بتضحك لك، عارف، ولما تكهكه كده ادينا الكهكهه، مش دي قالتها اسمان اضحك ها، ولا دي ليلى مراد، ليلى مراد مش مذاكر انا كويس، اضحك ها ها كهكهه، يعني اضحك من قلبك، الدنيا بخير يا راجل، والدنيا فيها حاجات كويسه جدا. ليه بتركز بس على السلبيات وهي تقول لك مش عارف اتحكم في نفسي؟ شوف تركيزك كان فين، شوف حديثك في خلال الاسبوع اللي فات ده كان على مين، معظمه بتتكلم على الناس. هل لما بتتكلم على الناس انت كده بتنمو، انت كده بتكبر؟ دي غيبه، اتكلم على الناس فقط كويس، يا ما تتكلمش على الناس خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك شوف لاخيك 70 عذر، لو ما لقيتش اسكت لانك هتحكم، و2 3 2 من 3 من القضاه في النار، وانت بتحكم تبقى عملت نفسك قاضي، هتروح في داهيه. ما تحكمش على حد، ما ضيعش وقت. لما حد يكلمك عن الناس اتكلم كويس، يا ما تتكلمش خالص. لما حد يقول لك حاجه قول الله اعلم، لما ده يشتم في ده وانت قاعد في نفس المكان ده بتاعتك على الفاضي. انا بس عايز اوريكم استراتيجيه ثالثه في الوقت، اتكلمنا اول استراتيجيه الانفصال والاتصال، والاستراتيجيه الثانيه اتكلمنا عليها ايه، انا بنتكلم دلوقتي على تغيير ادراك الواقع. الثالثه عايز اوصلكم لمرحله من الاسترخاء الجميل، توصل لراحه تسترخي. هتوصل لاسترخاء اللي بنسميه التنويم بلا حق، او تنويم بحق ذاتي، حولك عن نقطه التركيز، وبعدين التنفس باسلوب 4-2-8، وبعدين بتريح عضلات عينيك، وبعدين بتريح كل حته في جسمك، وبدخلك كده في غرفه هنسميها غرفه الاسترخاء. مجرد ما تقول لنفسك استرخي الان، هتخش في نفس الغرفه دي وتقدر توصل نفسك، اعملها مره او اثنين وثلاثه كل يوم، فبتقدر تظبط كل الطاقه بتاعتك وتبقى حاجه في منتهى الروعه وانت قاعد متزن تماما. فهنحط له حد من العادين يطلع هنا ونشتغل باستراتيجيه الاسترخاء عشان انت كمان تستخدمها. اهلا وسهلا، ادي من نفسك الناس. امال طالبه معهد خدمه اجتماعيه. اوكي امال قولي لي، انت سمعتي الحلقه الاولى دلوقتي، هل ممكن يفيدك؟ هل انت من نوع الاكتيف، من نوع النشط في حياتك؟ يعني هل ممكن لو عندك استراتيجيه معينه تخليكي تنفصلي وتسترخي وترتاحي عشان تقدري تفكري احسن، هل دي حاجه ممكن تفيدك؟ اكيد طبعا ممكن تفيدك. هل ممكن تستخدميها؟ جداً. ممكن تستخدميها في حياتك؟ طبعا. عايزة تعلميها؟ نفسي. طب خلينا نبدأ فيها شوية شوية. عايزك تقعدي بأفضل طريقة ممكنة وانتوا معايا هنا، عايزكم تعملوا معايا زي ما انا بقولكم، الناس اللي قاعدين معانا اعملوا بنفس الطريقة، خلينا نستفيد منها، استفيد. طبعا دي علوم حديثة وكلها بسيطة جدا جدا، وهتلاقي حاجات يمكن تقول لك انا يمكن انا حاسس بحاجات دي وعارفها. اقعد بأفضل طريقة ممكنة. اوكي يا عمل، دلوقتي عاوزك تركزي بين الحاجبين، شوفوا صبعي هنا فين؟ مش فوق على طول، هاجي لك حاول لو فوق على طول، خليك هنا مع صبعي هنا في الحته دي. دي اسمها نقطة التركيز، لما تبص هنا فوق هتلاقي نفسك بتفكر في ولا حاجة. لأن جمعت المخين شمال واليمين في نقطة واحدة، فهتلاقي نفسك ما بتفكرش في حاجة محددة. عشان وصلت هنا هتلاقي استرخاء ذهني. وهتلاقي طالما الذهن مرتاح والمخ مرتاح هتلاقي استرخاء جسماني. خلي عينيكي في المكان ده لغاية أما نخلص التمرين، لغاية ما أطلب منك حاجة مختلفة لو سمحتي. ودلوقتي هناخد تنفس اسمه 4-2-8، أربع عدات في الشهيق هنحافظ في عدتين، ومع الزفير هنطلع في 8 عدات. خلي الزفير أطول أطول من الشهيق العميق، بتوصل لمرحلة من الاسترخاء، ده تنفس اسمه تنفس الاسترخاء. دلوقتي امل خدي نفس عميق 2 3 4 حافظي عليه وطلعي من الفم 1 2 3 4 5 6 7 8. عايزك تستمري على نفس اسلوب التنفس ده لو سمحتي. شهيق حافظي عليه مع زفير واحده واحده من الفم 2 3 4 5 6 7 8. خلي عينيك فوق في نفس المكان. ودلوقتي عايزك تريح عضلات عينيك تماما. خلي عضلات عينيك ترتاح للدرجه كده ما تقدريش تريحيهم اكتر من كده. احتمال تلاقي عينيك بدات تتعب اكتر. احتمال هتلاحظي اكن في دموع في عينيك. ممكن حتى عينيك تكون بتحرقك. ممكن حتى بتقولي هل يا ترى عينيا بتحرقني؟ هل عينيا تعبانه؟ خلي عينيك ترتاح. عينيك ترتاح تماما. ودلوقتي خلي عينيك تغمض وترتاح. خدي نفس الراحة اللي في عينيك وخليها تنتشر في كل عضلة من عضلات وجهك. حس بوشك مرتاح تماما. وهنبدأ بالاسترخاء جسماني. وابدأي من تحت لفوق. ريح صابع رجلك الشمال واليمين تماما. وحسي بيهم مرتاحين. وخلي الراحة تطلع في جسمك لغاية رجلك اليمين والشمال. ريحيهم تماما وحسي بيهم مرتاحين. ولاحظ الراحة بتطلع في جسمك شوية شوية لغاية ركابك. ريحهم اليمين والشمال وحسي بيهم مرتاحين. وخلي الراحة تطلع في جسمك لمسة كل عضلة من جسمك كل جزء من جسمك لغاية بطنك. ريح بطنك تماما وحسي بيها مرتاحة. وحسي بالراحة تطلع في جسمك لمسة كل جزء من جسمك لغاية صدرك. ريح صدرك تماما وكل جزء فيه وكل عضلة فيه وحسي بيها مرتاحة.